بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع هذه المحاضرة هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد سلف معنا في الأسبوع الماضي وصف النار من صحيح الأخبار، وكان علاقة هذا الموضوع بذاك أنه لا ينجي المؤمن إلا الأعمال الصالحة، وأعظمها ورأسها وعمودها الصلاة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيرها أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كان لزاما علينا أن نتعلم كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. واعلموا أني مستعينا بالله عز وجل في إيراد هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قولا وعملا على منهج المحدثين، لأنهم أصوب الناس وأعظم الفرق علما وعملا وأخلصهم قلوبا وأصدقهم إيمانا. يقول ابن تيمية وهو يتكلم عن المناطقة والمحدثين: أما أهل الحديث فهم بمنزلة صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما أهل المنطق والفلسفة فهم بمنزلة المنافقين على عهده صلى الله عليه وسلم. وقال غيره كالإمام أحمد: إن لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة فلا أدري من هم. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وسوف يكون الحديث هذه الليلة في 21 مسألة، أولها عظم الصلاة وفضلها، صلاة الجماعة، استقبال القبلة، التكبير، وضع اليدين على الصدر، الاستفتاح، قراءة الفاتحة، قراءة ما تيسر بعدها، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأول، جلسة الاستراحة، الإشارة بالسبابة، الدعاء في السجود، الدعاء قبل السلام، السكتات في الصلاة، السلام من الصلاة، الذكر بعد السلام، السنن الرواتب. نسأل الله السداد والإصابة والإخلاص، وأبرأ إلى الله من الحول والقوة، ونسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. أما عظم الصلاة وفضلها فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة على وقتها. وعند الترمذي بسند صحيح: الصلاة في أول وقتها. وقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال شيخ الإسلام وهو يشرح هذه الآية في الأجزاء الأخيرة في الفتاوى: أخطأ عامة المفسرين في تفسير هذه الآية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال: للصلاة فائدتان ومنفعتان، أحدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والثاني أن في الصلاة يقام ذكر الله ويذكر الله. قال: وذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وبعضهم يقول: ولذكر الله أكبر من كل شيء، لكن لا صلة في الآية، لا مناسبة. وهذا صحيح، وهذا من فهمه رحمه الله، أي أن ذكرك لله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، أي فائدة أن تذكر الله عز وجل في الصلاة أعظم لك أثرا من نفع الصلاة في نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأما حديث يقول وأما حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا فحديث باطل لا يصح. بل من صلى وارتكب الفواحش أقرب إلى الله ممن ارتكب الفواحش ولم يصلي. وأما في الحديث فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين المسلم والكافر ترك الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال ابن تيمية رحمه الله لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم تفريق بين من تركها عامدا وتهاونا، لأن بعض الفقهاء كما درس في بعض المدارس يقولون من تركها تهاونا فهذا يستتاب، وأما من ترك عامدا فيقتل، والمتهاون عندهم شيء والعامد شيء، وهذا خطأ. ليس هناك متهاون ولا عامد، من ترك الصلاة فقد كفر. ما نقول هل تركتها تهاونا، ولا نسأله عن قلب ما تركها إلا بعدما كفر بالله العظيم فنمسح بالسيف على رأسه. هذا هو الصحيح. أما تهاونا وتكاسلا وعمدا فليس له أصل، لا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من عند الصحابة ولا من عند أئمة المسلمين، فليعلم ذلك. وإنما هو تقسيم استحدثه بعض الفقهاء. المسألة الثانية صلاة الجماعة، شرط عند ابن تيمية وواجب عند فقهاء المحدثين وسنة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي. والصحيح أنها واجب، صحيح أنها واجب إلا من عذر، لآيات وأحاديث، لقوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فهذا في صلاة الخوف فكيف بصلاة الأمن. وقوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعند أحمد بسند جيد والذي نفسي بيده لولا ما في البيوت من النساء والذرية، فمنعه عليه الصلاة والسلام من إحراق بيوتهم ما فيها من النساء والذرية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه والحاكم وأحمد، وصحح هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي وابن تيمية شيخ الإسلام أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم عن الأعمى في حديثه لما تقل أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فالصحيح عند كثير من المحدثين أنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 وفي رواية ب25. يا مسلمون صلاة الجماعة واجبة، يعذر من تركها بلا عذر، يؤخذ على يديه من السلطان من الإمام من القضاة، يهجر لا يزار لا يجلس معه حتى يصلى في المسجد. وإذا سمعتم فتوى رخيصة تقول صلاة الجماعة سنة وللإنسان يصلي في بيته فهذا والعياذ بالله باب يفتح للمنافقين. قال ابن مسعود في صحيح مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فكان الصحابة يرون من يتخلف عن الصلاة منافق معلوم النفاق. صلاة الجماعة آني. وعند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا الحديث ضعيف، في سنده دراج بن أبي السمح رواه عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة. المسألة الثالثة: من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة استقبال القبلة. قال في الصحيحين: لما علم المسيء صلاته الصلاة قال: استقبل الصلاة، إذا أردت الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، استقبل القبلة. قال سبحانه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الشافعي: من كان في الحرم فعليه أن يستقبل الكعبة، ومن كان في مكة فعليه أن يستقبل الحرم، ومن كان في الآفاق فعليه أن يستقبل مكة. وهذا شيء عجيب وفقه طيب يقبل ولا يعارض النصوص. استقبال القبلة إلا في النافلة في السفر فلك أن تستقبل القبلة، هو السنة في أول عند التكبير، ثم لا يهمك أين توجهت بك راحلتك. واستقبال القبلة يسقط إذا اجتهد العبد فصلى إلى غير القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة، سقط عنه استقبال القبلة، كان يصلي في ظلمة أو في صحراء أو في سفر. لقول عقبة بن عامر: صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة، فلما أصبح الصباح إذا نا صلينا إلى غير القبلة فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله فلم نعد الصلاة، أو كما قال. وهذا حديث صحيح. فاستقبال القبلة وارد مع القدرة، إلا من مرض لا يستطيع استقبال القبلة فهذا معذور. فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. المسألة الرابعة: التكبير. التكبير عند أهل العلم هو الوارد وهو السنة، ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الصلاة إلا الله أكبر، ولم يقل الله أكبر كبيرا، ولم يقل كبرت لله، ولم يبدأ بكلمة أخرى غير التكبير، فلم يقل الحمد لله ولا سبحان الله ولا لا إله إلا الله، وإنما قال ثم كبر، وكان يقول الله أكبر. وعند الجمهور لا يجزي إلا الله أكبر، وعند أبي حنيفة يجزيك أن تقول أي ذكر، كأن تقول سبحان الله، انعقدت صلاتك، وأن تقول الحمد لله، لا إله إلا الله، استغفر الله. بل زاد في رواية عنه رحمه الله أنه قال: لو كبر بالعجمية لأجزأه، كأن يقول اسكندر أجزاه. وهذا مخالف للنصوص، ونص المحدثون على أنه لا يصح هذا القول، وأنه مجانب للصواب، وأننا لا نأخذ به لعموم حديثه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتكبير. وكان إذا كبر صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال الله أكبر، وما كان يرص أصابعه كذا، وما كان يفرجها كذا، وإنما كان يقول على هيئتها وعادتها كذا. وفي حديث أبي حميد في الصحيحين عند فروع اذنيه أو عند منكبيه، حديث أبي حميد. وحديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم صحيح عند البخاري ومسلم إلى فروع اذنيه، حديث وائل وغيره. فكيف نجمع بين ذلك؟ يقول بعض العلماء: أما أواخر الكفين فعند المنكبين لحديث أبي حميد، وأما الأصابع فعند فروع الأذنين لحديث وائل بن حجر. فمن قال هكذا الله أكبر أجزاء، ومن قال الله أكبر ورفع هنا أجزاء، ومن رفع بين الأذنين والمنكبين فقد أجزاء. وأتى ابن قدامة بمسألة جيدة فقال: هل يكبر مع الرفع أو بعد الرفع أو قبل الرفع؟ هل لك أن تكبر قبل أن ترفع يديك فتقول الله أكبر، أو بعد أن ترفع يديك فتقول الله أكبر، أو مع رفع يديك فتقول الله أكبر؟ أصوبها مع رفع اليدين فتقول الله أكبر. وإن رفعت قبل التكبير جاز، وإن رفعت بعد التكبير جاز، ومع التكبير هو الأصوب والأحسن. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة: وضع اليدين على الصدر. كان عليه الصلاة والسلام يا حديث وائل بن حجر إذا كبر وضع يديه على صدره صلى الله عليه وسلم، ولفظه عند ابن خزيمة بسند صحيح: يضع اليمنى على اليسرى على صدره، اليمنى على اليسرى على صدره. وأصله في البخاري، لكن ليس في البخاري يمنى على اليسرى على صدره. وأما حديث علي عند أبي داود تحت السرة اليمنى على اليسرى، من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة فهو حديث ضعيف، هو رواية للحنابلة عملوا به، والصحيح أنه ضعيف، والأصل أن يوضع هنا ولا يرفع رفعا كما يفعل بعض الناس، لأن بعض الناس يحملهم التشدد في السنة إلى أن يخرجوا من السنة، حتى يقول ابن تيمية بعض الناس هربوا من الطرف هذا من طرف مجانب السنة فخرجوا من الطرف الآخر. المرجئة خافوا من مذهب الخوارج فذهبوا فخرجوا من مذهب السنة إلى الإرجاء، والخوارج خافوا من مذهب الأرجئة فخرجوا من السنة إلى الخوارج، وأهل السنة توسطوا. لا تجعل يديك هنا ولكن هنا، ولا تجعلها هنا ولكن هنا، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأصل. وسوف يأتي معنا عند صف الأقدام مسألة وإثارة عند تلك المسألة. هذا هو الأصل في وضع يديه عليه الصلاة والسلام على صدره. أما المسألة السادسة فالاستفتاح، صح عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث الاستفتاح، من استفتح بشيء منها صحت صلاته، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: قلت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ وفي لفظ صحيح رواية أخرى: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني فديتك، ويستأهل أن نفديه عليه الصلاة والسلام، وهي أسلوب يستخدمها الصحابة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد قاله عمر لأبي بكر كان يقول له فديتك أو فداك أبي وأمي. الجاهليون كان يقول أحدهم للزعيم وللسلطان أبيت اللعنة، يعني أعود وأصل وأعود أن أستجلب أمرا يوجب اللعن أو أن أكرهك أو أغضبك، فاستبدلها المسلمون بكلمة أطيب فقالوا فديتك بأبي وأمي. وكان الجاهليون يقول أحدهم عم صباحا فاستبدلناها بقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النابغة الدبياني للنعمان بن المنذر: أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي منهن قد كنت أنصب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب. فالمقصود قال فديتك يا رسول الله أو بأبي وأمي، ماذا تقول يا رسول الله في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي وذنوبي بالماء والثلج والبرد. وفيه مسائل، هذا أصح حديث الاستفتاح ويستفتح به المحدثون. وابن تيمية وابن القيم يرون أن أحسن استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لأنه جمع تنزيها وتوحيدا وتسبيحا وتحميدا. على كل حال، من استفتح بهذا أحسن في الصحيحين الأول، والثاني أصاب، وأما الثاني فقد رواه مسلم بسند منقطع، قاله الدارقطني وغيره، ووصله الدارقطني بسند موصول وهو صحيح. وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أهل العلم: قال عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين لأنه أول المسلمين، وأما نحن فنقول وأنا من المسلمين. الواحد منا يقول أنا من المسلمين، أنت لست أول المسلمين، أنت في القرن الخامس عشر، قبلك ملايين المسلمين، إذن تقول وأنا من المسلمين. فهذا الاستفتاح. وأورد ابن القيم في زاد المعاد استفتاحات أخرى، لكن هذه أربع استفتاحات: حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث عمر في مسلم، حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذه ثلاثة. والرابع ورد عند ابن القيم يوم أتى به في صلاة الليل قال: كان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا. الحديث هذا الاستفتاح، ومن صلى بالاستفتاح صحت صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. فالاستعانة واردة في حديث أبي سعيد الصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. قال النفخ الشعر، والنفخ الكبر، والهمز الشعر. قاله أبو عمرو أحد الرواة. أما المسألة السابعة في قراءة الفاتحة، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي فاقرأ واقرأ ما تيسر معك من القرآن. أخذ بهذا الجمهور فقالوا لا يجزي إلا الفاتحة، لا بد من الفاتحة. وقال الأحناف لو قرأ بأي شيء من القرآن أجزأ. والصحيح أنه لا بد من الفاتحة لحديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي باطلة. وعند ابن حبان مصححا، وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تقرؤوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل تقرأها وراء الإمام في الجهرية؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال. قول يقول تقرأ بها في السرية والجهرية دائما، وقول يقول تقرأ بها في السرية ولا تقرأ بها في الجهرية خلف الإمام، هذا القول الثاني. قول يقول يكفيك قراءة الإمام في السرية والجهرية، وقول يقول تقرأ بها في السرية والجهرية، وقول يقول تقرأ بها في السرية ولا تقرأ بها في الجهرية. القول الثاني هذا الذي يقول تقرأ بها في الجهرية في السرية لا في الجهرية لابن تيمية، والقول الذي يقول لا تقرأ بها في السرية ولا في الجهرية لأبي حنيفة والأحناف، والقول الجمهور المحدثين وهو الصحيح تقرأ بها في السرية والجهرية، لا تسقط عنك الفاتحة على الصحيح ولو قرأ الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله فاقرأوا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه قراءة الفاتحة. الثامنة قراءة ما تيسر بعدها، وما تيسر من القرآن آية أو سورة أو الجمع بين سورتين أو الأخذ من سور من القرآن، توقفوا في ذلك، وفعله بلال وأقره عليه الصلاة والسلام في حديث يقبل التحسين كما ذكره الذهبي. قرأ بعض السور قال كل كثير طيب، وكان يفعله خالد بن الوليد يوم صلى بالناس في غزوة، قرأ بعض الآيات من سورة وبعضها من سورة وبعضها من سورة، وهذا خلاف الأولى لكنه صحيح مجدي. وهل لك أن تقدم بعض السور على بعض كأن تقرأ مثلا في الأولى عما وفي الثانية تبارك؟ قالوا هذا من تنكيس القرآن وأنكره الأحناف. والصحيح عند المحدثين أنه جائز، وأتى به البخاري في الصحيح عن عمر أنه قرأ سورة أظنها يوسف، وقرأ في الثانية يونس، أو كما قال البخاري من عاد إليه وجد ذلك، فهو مجدي بشرط أن تكون الأولى أطول من الثانية. وأما المسألة التاسعة فهي مسألة الركوع، ما هو هديه عليه الصلاة والسلام؟ اعلموا قبل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في أربعة مواطن في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، هذه ثلاث مواطن، تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. والموطن الرابع صحيح عند أبي داود عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، فهي أربعة مواطن. والأحناف قالوا برفع واحد تكبيرة الإحرام، ولذلك صلى أبو حنيفة إماما بابن المبارك المحدث ابن المبارك رحمه الله مع أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، فكبر أبو حنيفة فكبر ابن المبارك ورفع يديه، فكبر ليركع فرفع ابن المبارك ولم يرفع أبو حنيفة، فلما سلم قال أبو حنيفة لابن المبارك خفت أن تطير بجانبي من كثر ما رفعت يديك، يقول كأنك طائر بجناحين، خفت لا تطير بجانبي. قال ابن المبارك لو أردت أن أطير طرت في الأولى. قال علي بن المديني من لم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، ابن المديني شيخ البخاري حية الواد علي المحدث الكبير، قال من لم يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فقد أجرى بالصحابة. وقال المروزي رفع اليدين ثابت عن الأئمة مجمع عليه، وكأن المروزي ما عبئ أو من ثبت إلى خلاف أبي حنيفة وليس مجمع، لأن أبا حنيفة يقول في عند تكبيرة الإحرام. إذن أربعة مواطن. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الركوع قال الله أكبر ثم ركع، فهصر ظهره في حديث أبي حميد في الصحيحين، هصر ظهره سوى ظهره برأسه عليه الصلاة والسلام حتى لو وضع إناء من ماء ما سقط منه شيء، وكان يجعل يديه كالقابض على الركبتين يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وورد عند أحمد وضعفها أحمد قال وبحمده. والصحيح أن صحيح صحاها بعض المتأخرين وأصابوا، فهي زيادة صحيحة سبحان ربي العظيم وبحمده. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود. وكان يقول في الركوع عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن عائشة سبحانك اللهم وبحمدك، لا سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هذا في الركوع والسجود يتأول القرآن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا أمر معلوم لكثير من الإخوة والناس، لكن لا بد أن يتدارس وأن يتفقه فيه، ولعل الله أن ينفع بمن سمعه. لأن في بعض البيوت من لا يحسن أن يصلي، بعض العجائز تصلي جالسة، بعض الناس يبلغ العشرين لا يعرف أن يصلي، يصلي تقليدا وإذا فاتته الصلاة فاته الإسلام. فإذا ركع عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا. وهل يقول سبحان رب العظيم مرة؟ قال الفقهاء يجزئه مرة، وقال بعضهم ثلاثة، والصحيح أنه يقولها المصلي إن استطاع ما يقارب عشر، لحديث حذيفة كان يقولها صلى الله عليه وسلم عشر مرات، أو أنه صلى مصلي وراء عمر بن عبد العزيز فكان يقول سبحان ربي العظيم ثلاث عشرا، فقال أنس ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. أما الرفع فكان يقول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه ثم يقول ربنا ولك الحمد. قال ابن القيم وردت ربنا ولك الحمد، ووردت اللهم ربنا لك الحمد، ووردت رب اللهم ربنا ولك الحمد، قال ثلاثا ولم ترد ربنا لك الحمد. والصحيح أنها وردت، وقد رد المحدثون على ابن القيم رحمه الله وقالوا بل وردت أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فمن قالها جميعا واحدة منها فقد أصاب. ومر معنا في درس سابق أني قلت إن من البدع المخالفة من قال ربنا ولك الحمد والشكر، ربنا ولك الحمد والشكر، فاعترض بعض المعترضين فقالوا سبحان الله. بعض المعترضين قالوا سبحان الله كيف يعترض على أن نقول لله الشكر؟ أما أنعم الله علينا كيف لا نشكر الله؟ ونقول هذا رجل جاهل عارض الشريعة برأيه، والشريعة لم تأتي بالآراء. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان باطن صف أولى بالمس من ظاهره، لكن الدين نقل، الدين من المحسوس صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما أن تستحدث كلمات أقول صحيح الشكر لله الذي أنعم عليك الله، لكن لماذا تأتي بكلمة ما أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي علمنا السنة إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن إف حيثما وقف القوم وسر حيثما سار القوم مع سيد القوم صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. أما المأموم فيقول إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، على الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال أحد الصحابة، فسأله صلى الله عليه وسلم من قال كيت وكيت؟ قال أنا. قال لقد رأيتها ابتدرها 30 من الملائكة يكتبونها. وفي بعض الروايات أنها عضلت ببضعة عشر ما استطاعوا رفعها، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا هدي صلى الله عليه وسلم في الرفع. وهل إذا رفع المسلم من قال سمع الله محمد يعيد يديه إلى صدره أم يتركها مسبلة أم يرسلها أم ماذا؟ هذا تعرفون بحث مر في بعض الصحف الإسلامية والجرائد بين عالمين محدثين كبيرين دليلين أحدهما يقول لا، لا يضم يده اليمنى على اليسرى لأنه مخالف الأصول ويسميها بدعة حجازية. والعالم الآخر الجليل يقول لا، الضم أولى الحاقم بالفاتحة، لأن لكل هيئة هيئة منه صلى الله عليه وسلم، فالأقرب أن يدعى اليمنى على اليسرى. وقد أصاب من قال هذا القول الأخير، فالأحسن أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا هو الحاكم بهيئة الفاتحة أو هيئة القيام الفاتحة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. أما السجود فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد لم يرفع يديه، بل قال الله أكبر ويبدأ بركبتيه ثم يديه ثم ما ولي من جسمه عليه الصلاة والسلام. وعند ابن عباس في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى الرجلين. فهذه سبعة آراب وسبعة أعظم لا بد من السجود عليها. قال بعض العلماء وأصاب لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته فقد أخطأ وما سجد، ولو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه فأجزأته صلاته، والكامل والأولى أن يسجد على الأنف والجبهة فعله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن يديه من الأرض وجاف يديه عن عضديه واستقبل بأطراف أصابع القبلة. بعض الناس يجافي ويقول بيديه هكذا وقد أخطأ، وبعضهم يقول بها هكذا أو أرجلها هكذا وقد مالت عن القبلة وقد أخطأ. بل كان صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي حميد يستقبل بأطراف أصابع القبلة، وهو حديث في الصحيحين أطراف أصابع القبلة. وفي حديث البراء الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه ويرفع مرفقيه، أو قال للبراء هو الصحيح ضع يديك وارفع مرفقيك، أي هذين المرفقين لا تفترشهما. ونهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفترش يديك افتراش السبع. قال الصنعاني في سبل السلام نهينا عن هيئات، منها هيئة الغراب وهو نكر الصلاة كالغراب، ومنها التفات كالتفات الثعلب، ومنها بروك كبروك البعير، ومنها رفع اليدين والتفات باليدين وتحريكها بعد السلام كأذناب خير شمس، ومنها افتراش كافتراش الكلب أو السبع وهو الذي يفترش يديه، فلا يفترشها المسلم بل يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب اغفر لي، ودعا، وربما قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وربما قال سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يدعو كثيرا في السجود كما في حديث عائشة عند مسلم. على كل حال هذه هيئته صلى الله عليه وسلم في السجود التي نقلت إلينا. وعند النسائي من حديث أبي بصرة الغفاري بسند جيد أن الحسن أو الحسين انتطع على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، يستدل بعض المحدثين مثل النسائي على هل يجوز أن يطول بعض السجود على بعض، فارتقى الحسن فطول عليه الصلاة والسلام، فلما سلم سألوه يوم أطال قال إن ابني ارتحلني فخشيت أن أرفع فوديه فمكثت حتى نزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في السجود. وهل النزول على الركبتين وارد أم لا؟ كما تعرفون كلام ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة الذي هو حسن على الصحيح، ولو أن بعض أهل العلم اتهم السند. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه، قال ابن القيم في الحديث قلب وليقدم يديه قبل ركبتيه، ولكن عند الحاكم كما أتى شعيب النواط بذلك في حديث وائل بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما قدم يديه قبل ركبتيه. فما موقفنا من ذلك؟ مر معنا ويعرف بعض طلبة العلم بحثا في ذلك، والأصوب أن تقدم الركبتين قبل اليدين لحديث وائل وغيرها من الحديث. والأصل في ذلك أن يبدأ الإنسان بالأقرب للأقرب إلى الأرض. وأما حديث الحاكم فسنده صحيح، وربما فعله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، لكن كأن تقديم اليدين قبل الركبتين فيه كما تعرفون نكارة في الهيئة وليس بصحيح أو الأقرب، ولو أن بعضكم قد يخالف، لكن أنا أقول ما تطمئن إليه النفس، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والله ورسوله منه بريئان. أن الأقرب تقديم الركبتين على اليدين عند النزول، وأن هيئة الرسول عليه الصلاة والسلام غالبة. أما إن ورد عند الحاكم فهذا نادر، هذا ما في هذه المسألة وقول ابن القيم لم يقل بها أحد من أهل العلم، بل قال الأرناؤوط، بل قال بها الأوزاعي والبغوي وجم غفير من المحدثين كانوا يبدأون، وابن عمر كان يفعل يبدأ بيديه قبل ركبته. خلاصة المسألة الأصوب والأولى الركبتان، ومن بدأ بيديه فقد فأجزأت صلاته وما ارتكب أمرا محرما. والمسألة أسهل من ذلك، أن يختلف فيها المحدثون كثيرا أو يكثر فيها الخلاف كالجهر بسم الله وكضم اليدين، هذه من المسألة التي تنازع فيها الأئمة كما يقول ابن تيمية في أصول الفقه ما ينبغي أن يعنف على المخالف فيها، المخالف لا يعنف عليه، المسألة أوسع من ذلك. أما الجلوس بين السجدتين فكان عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر ويجلس، وفي حديث المسيء صلاته في الصحيحين قال ثم ارفع ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. وما أعرف أنه يصح في الدعاء بين السجدتين إلا حديثان اثنان، حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، وحديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم وهو صحيح كان يقول اللهم رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وفي بعض الألفاظ واجبرني، ولا أعلم ألفاظ أخرى صحت، بعضهم يقول اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، هذا مطلوب، لكن ما هنا لا، مقيدين بسنة وبنقل منه صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول رب اغفر لي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا دعاء في خارج الصلاة، ما في داخل الصلاة فلم يصح إلا دعاءان اثنان وذكران ذكر ابن عباس وذكر حذيفة بين السجدتين. أما الإشارة بالسبابة فبين السجدتين فتعرفون كلام لأحد العلماء المحدثين المتأخرين أنه قال إشارة بالسبابة الحاقا لها بتلك، وأتى برواية بما بالتشهد. وقال بعض العلماء من أهل الحديث الأثريين الذين لا زالوا على قيد الحياة الإشارة بالسبابة بين السجدتين رواية شاذة، لأن الإشارة بالسبابة عند الدعاء في التشهد أو عند التشهد في التحيات كما سوف يأتي معنا، والذي يرى والله أعلم أن الإشارة بالسبابة لا يشار بين السجدتين، ولعل بعضكم يقول ذلك والإشارة بالسبابة فله ذلك، وقد كل الثلاثة من الأخوة بالبحث عن هذا، والإلى الآن الصحيح أن لا يشار بين السجدتين، يعني الأقرب بالسبابة ولكن يمد أصابعه ويستقبل بها القبلة ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي على حديث حذيفة، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني أو اجبرني على حديث ابن عباس الصحيح. نعم يا شيخ. نعم. يقول الشيخ أحمد أن في الجزء الأول في البغوي من حديث وائل بن حجر أنه الإشارة، وأقول له صدق أن هذا هو الكلام الذي أتى به الألباني وغيره من أهل العلم، لكن عند العلماء كما تعرفون عن المحدثين يقولون أن هذه السنة ما نقلت إلا في هذا النقل من حذيفة بينما من وائل، بينما الأحاديث العامة في وصف الصلاة عليه الصلاة والسلام لم ترد بهذا. على كل حال قد يكون هذا، لكن أنا أقول حسب ما راجعت وما رأيت أقول هذا، ولا يعنف من أشار، ولكن الذي أقوله هو الأقرب إن شاء الله للأحاديث كحديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي هريرة، وسر المسألة كذلك تنظير في المسألة كما قال بعض العلماء إن الإشارة منه صلى الله عليه وسلم عند التشهد ولا تشهد بين السجدتين. والأمر الثاني إنه صلى الله عليه وسلم قالوا أشار عليه الصلاة والسلام بالإصبع، قالوا في التشهد لما تشهد كان يبد صلى الله عليه وسلم نظره إصبعه في التشهد، وعند الترمذي بسند حسن عن سعد أنه كان يشير في التشهد بالإصبعين فقال أحد يا سعد أحد أحد، هذا ما أعرفه. أما ما أشار إليه الأخ أحمد فقد أشار إليه العلماء وهي مناط البحث، ولو لم يكن فيها خلاف ما أوردتها. قال ثم المسألة الثالثة عشرة مسألة التشهد الأول، كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يتشهد التشهد الأول المعلوم لديكم، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض المحدثين يكتفي إلى هذا القدر، وبعضهم يرى الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، والأحسن أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار يقول والله وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينهض. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التشهد مسرعا مستعجلا كأنه كان على الرضخ يقوم ناهضا عليه الصلاة والسلام، وكان يشير صلى الله عليه وسلم بإصبعه في التشهد. وكما تعرفون حديث ابن الزبير وحديث وائل في الإشارة، هل هو عند الدعاء يحركها ويشير بها أو يشير بها ولا يحركها كحديث ابن الزبير؟ وذكر أبو داود أنها منكرة لا يحركها. وتعرفون كلام أهل العلم أن لهم ثلاثة آراء، يشير بها ويحركها في التحيات جميعا، وقال بعضهم يحركها عند التشهد، وقال بعضهم يحركها عند الدعاء، والأقرب أن يحركها عند التشهد إذا أراد أن يتشهد، لأن علامة الوحدانية لحديث سعد أنه كان يشير بالأصبعين فقال أحد يا سعد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أشار بها عليه الصلاة والسلام. وأما ما قول الفقهاء لا يحركها فليس بصحيح، رواية منكرة، بل قال المحدثون يحركها إذا أراد أن يتشهد يشير بها ويحركها كما يفعل عليه الصلاة والسلام وينظر إليها. والأمر أهون من ذلك، أهون من أن يختلف عليها، بعضهم علف على بعض قال لابد أن تحركها كل التحيات، الأمر أهون من ذلك. وهذه المسائل الخلافية لا ينازع المخالف ولا يعنف كما قلت لكم. جلسة الاستراحة، وفي حديث مالك بن الحويرث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا ينهض حتى يستوي جالسا. فما موقفنا من جلسة الاستراحة؟ هل هي سنة أم لا؟ سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مباشرة عن هذه المسألة، لأن ابن القيم تحدث عنها بكلام طيب باطن، وهي أن للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من قال ببدعيتها وقد أخطأ يقول بدعة، ومنهم من قال سنة في كل صلاة، ومنهم من قال تفعل أحيانا. قال الشيخ بن باز تفعل أحيانا هو الأقرب، فتفعلها أحيانا جلسة الاستراحة، ولا تلزم الناس أن يفعلوها ولا أن تتركها أحيانا. في بعض الروايات كان يفعله صلى الله عليه وسلم لما بدأ إذا أراد أن ينهض للرابعة أو للثانية، جلس جلسة خفيفة ثم نهض عليه الصلاة والسلام، لك أن تفعل أحيانا. أما من قال ببدعيتها فهو المبتدع هو، ومن قال تفعل في كل صلاة فلا، ولكن تفعل أحيانا هو الأقرب والأوسط لهذا الحديث، وهو خلاصة جلسة الاستراحة. ونعرف أن بعض المحدثين وبعض الجلاس يقولون بفعلها دائما، ونقول لهم افعلوا ما شئتم، خذا جنب هرشة أو قفاها فإنهم كلا جانب هرشة لهن طريق، والأمر أوسع من ذلك. المثل الخامس عشرة، مر هذا الإشارة بالسبابة. أما السادس عشرة فالدعاء في السجود، سمعنا من حديث ابن عباس الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وقريب أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة عشرة، الدعاء قبل السلام. مبحث لبعض العلماء يقول هل يدعى بما ورد أم لك أن تدعو بشيء ما ورد؟ هل لك أن تقول قبل السلام في الفريضة مثلا أو في النافلة اللهم اغفر لوالدي والمسلمين أجمعين، اللهم ارزقني رزقا حلالا، ونجح أبنائي في الدراسة واغفر لهم؟ ما ورد في صحيح البخاري ولا السنن ولا مسند أحمد نجح أبنائي في الدراسة. فهل لك أن تدعو بهذا الدعاء؟ لأنه لم يرد مقيدا أن تدعو بالدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وسهل وأبي هريرة وعائشة، اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات، وهذه الأدعية أم لا؟ قال بعضهم لك أن تدعو بما شئت مما يناسب، وهو الصحيح إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو. قالوا أعجبه أي أقربه وأحسنه لهذا. ولحديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله صلى الله عليه وسلم بما يدعو، قال أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، أما دندنتك ودندنة معان فلا أحسنها أو لا أعرفها، قال حوله ما ندندن. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. يعني حول هذا الكلام ندوة، فأقره عليه الصلاة والسلام أنه كان يدندن حول الجنة وحول النار. ولو قلنا لا بد أن يكيف بألفاظ التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفسدنا صلاة الناس. كم من الناس الآن يصلي في هذا المسجد وسوف تسمعهم في التحيات يقولون أدعية من أنفسهم؟ لا. ورد في حديث صحيح أن أعرابيا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخويصرة فصلى معه، فلما انتهى من الصلاة وأراد أن يسلم قال ذو الخويصرة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم سلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من الداعي آنفا القائل كذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه غالبا، لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يتعمد أو يشهد بالناس، كان يوري. قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله وسعت كل شيء. ثم قام هذا الأعرابي فما لبث أن بال في المسجد، في قصة طويلة. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه تحجير الرحمة ولم ينكر عليه الدعاء، من حيث هو ما قال استحدثت دعاء، وإنما قال تحجرت رحمة الله. وكان السلف يدعون في صلاتهم بأمور لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الإنسان بالتسهيل أو بتسهيل أمر أو برزق حلال أو مباح. على كل حال فليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو، وحوله ما ندندن، هذا الأصل في المسألة. إلا بقطيعة رحم والعياذ بالله، أو بإذن أو بتعدم في الدعاء، كما صح عن صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: إن أقواما سيتعدون أو يتعدون في الدعاء والوضوء، أو كما قال لما سمع ابنه يقول: اللهم من يسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، أو بقطيعة رحم كان يقول: اللهم عذب فلان من أقاربه، أو بإذن كان يقول: نعوذ بالله مدمر المسلمين، أو أفعل بهم ووصنع نعوذ بالله. أحدهم كما مر معنا كان يدعو على جاري لما مات، جاره شيخ كبير مات في قتل جمل، في حبس جمل، يدعو عليه أن يخلده الله في النار بهذا القتل، والأمر أسهل من ذلك، وهذا إثم. فأعجبه إليه يعني ما يناسب أصول الإسلام وما يمكن أن يدعو به الإنسان من رحمة ورضوان. المثل 18: السكتات في الصلاة. سكتة صحت عند البخاري ومسلم، وهي في حديث أبي هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة، هذه أصح السكتات. وفي حديث جابر بن سمرة الذي قال الشيخ الفاضل الألباني أنه مضطرب: السكتة الأولى عند البداية في الصلاة، وهي السكتة هذه قبل القراءة، والسكتة الثانية قبل أن يركع، وهي أنها قال جابر: حفظت جابر بن سمرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين، إذا استفتح القراءة قبل أن يقرأ وقبل أن يركع إذا انتهى من القراءة. بعضهم قال هذا الحديث مضطرب، وبعض المحدثين حسنه، والأقرب أنه حديث حسن. والسكتات إذن سكتتان. أما السكتة الثالثة التي ناقش عليها الفقهاء وهي ما وردت في الحديث، فهي التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد بعد أن يقرأ الإمام ويقول: ولا الضالين آمين، هل يسكت أم لا؟ ويقول: لعل الإمام يسكت أو كلام من معنى ذلك حتى يقرأ الماموم الفاتحة. والصحيح أن هذه ما ورد بها نص من المعصوم عليه الصلاة والسلام. وإن سكت الإمام فهو الأقرب ليقرأ الماموم علّه يستمع للفاتحة، لكني ما أعرف حديثا صحيحا ينص على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكت بعد قوله: ولا الضالين آمين، حتى يقرأ الماموم الفاتحة، لا أعرف بذلك حديثا. ومن يعرف بذلك دليلا فليخبرنا به وليفدنا به لنستفيد جميعا. إنما المعروف الذي ناقش عليه العلماء قبل في بداية الصلاة وفي آخر الصلاة، وابن القيم حتى لما قال يسكت لعله يسكت ليقرأ الماموم لم يأتي بحديث في ذلك. هذه السكتات. وأما السكتة الثانية التي قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة فهي سكتة سهلة لتراد النفس. المسألة 9: كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله يمينا، والسلام عليكم ورحمة الله. بعض الفقهاء يقول لا يقول وبركاته، والصحيح أنه عند أبي داود صح عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربما قال السلام عليكم ورحمة الله فحسب، وربما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا السلام عليكم ورحمة الله يكتفي برحمة الله برة وببركاته هنا، وربما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي ثابتة وزيادة صحيحة قال بها المحدثون. وربما اكتفى صلى الله عليه وسلم بتسليمة واحدة، لكن أعرف ذلك في النوافل وقيام الليل. وبعضهم من المتأخرين بعض المشايخ صلى ببعض الناس كما سمعنا من بعض العلماء في فريضة فسلم تسليمة واحدة، قال السلام عليكم ورحمة الله ثم سكت، فلاموه قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نعرفه الناس النافلة. وكذلك التلبيس على الناس بمثل هذه الأمور التي ما عرفوها ينبغي أن يفهموا إن كان يعتقد ذلك حتى يفهموا. فأعرف أنها في النافلة تسليمة واحدة، وكما تعرفون المحدثين يقول يجب تسليمة واحدة والثانية سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند صحيح: مفتاحها التكبير ومفتاحها الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا بد من تسليمة وجوبة والثانية سنة. أما المسألة العشرون فالذكر بعد السلام. كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا سلم أن يقول مباشرة، ما يقول الله أكبر. أنا أعرف أن بعض المشايخ في المنطقة قالوا هذا، وكتب لي بعضهم رسالة يعنفني وهو أجل وأعلم مني وأفضل، لكن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام، والمعصوم هو. ولا يمكن نسمع لقول أحد إلا من يأتينا بآية أو حديث فيقول ما صح، لا بد أن يقول بعد السلام، يقول هذا الشيخ الفاضل العلامة يقول الله أكبر. والصحيح إن شاء الله أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو مستقبل القبلة، ما يقول مباشرة الله أكبر أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، بل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة، ثم يقول وهو مستقبل القبلة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى الناس، وربما التفت أكثر ما يلتفت عن اليمين وربما يلتفت عن يساره. قال ابن مسعود: لا يجعل أحدكم حظا للشيطان من صلاته، أو من صلاة حظا للشيطان يرى أنه لا يلتفت إلا عن اليمين. لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت كثيرا أو كما قال عن يساره، وأنس يقول أكثر ما كان يلتفت صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فإذا قابل الناس أتى صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور والأذكار، منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وحديث ابن الزبير الصحيح المعروف، وتسبيح 33، وتكبير 33، وتحميد 33، وتكبير 34. وأظن 34 هي في دعاء الترمذي عند علي لما علم علي وفاطمة عند النوم قال 34. أما هذه فيقول لا إله إلا الله تتمة المحن. أما قراءة آية الكرسي بعد الذكر فأوردها ابن القيم، وقد روى الحديث النسائي في السنة الكبير، والسنة الكبير لم يطبع للمسلمين، وهو من أجل ما يطبع، وهو الآن يحقق في جامعة الإمام وسوف يخرج قريبا في سننه الكبير بسند فيه ضعف عن أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال ابن قيم وقد تكلم عن بعض الحديث: ورأيت شيخنا ابن تيمية يقرأ آية الكرسي. قد سألت سماحة الشيخ الوالد بن باز فقال يقرأها بعد كل صلاة، آية الكرسي يقرأها بعد كل صلاة. أولا لضعف الحديث فهو من فضائل الأعمال. قال أحمد: وهذا الكلام لابن تيمية في المجلد 18 من فتاويه. قال أحمد: إذا أتى الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتى في الحلال تساهلنا. ومعنى التساهل في الحديث الضعيف بثلاثة شروط: الأول ألا تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الثاني ألا يكون ضعيفا شديد الضعف، الثالث أن تؤيده قواعد الإسلام ووصول الإسلام. فهذه تؤيده لأن آية الكرسي من الذكر ومن فضائل الأعمال وليس بضعف شديد الضعف إن شاء الله. وقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة أتى عند الطبراني كما ورده ابن حجر في بلوغ المرام، ولكنه حديث ضعيف ومن قرأه فلا بأس. أما رفع اليدين بعد كل صلاة وقد أثيرت هذه المسألة كثيرا، أن إذا سلم رفع يديه ودعا فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الأخيار. وقال ابن القيم: من داوم على ذلك فقد ابتدع، يعني رفع اليدين بعد السلام في الفريضة مباشرة ما فعله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن يدعوا. قال لمعاذ في سنن أبي داود بسند صحيح يا معاذ إني أحبك، والله إني لو أحبك لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية: الدبر قبل السلام ودبر الشيء منه ودبر الحمار فيه. وقال ابن حجر في الفتح: أخطأ ابن تيمية لما قال دبر الصلاة قبل السلام، بل الصحيح أنه بعد السلام. وكأن الحق مع ابن حجر والله أعلم. ولو أن نحب ابن تيمية أكثر من ابن حجر، صحيح نحب ابن تيمية أكثر من ابن حجر. لماذا؟ أول الحب من الله لمنزلته في الإسلام. الأمر الثاني أن ابن تيمية سلفي العقيدة وابن حجر أشعري، ونجعل الناس على منازلهم، ونترحم على ابن تيمية ونترحم على ابن حجر، ونسأل الله أن يجمعنا بابن تيمية وابن حجر في دار الكرامة. لكن الحق إن شاء الله في هذه المسألة مع ابن حجر، لأن الدبر خارج الصلاح، ومن دعا قبل السلام فأصاب، ومن دعا بعد السلام فأصاب، والمسألة سهلة. وقد انتقد ابن حجر على ابن تيمية ثلاث مسائل، منها هذه المسألة فأصاب فيها، ومنها مسألة ثانية فأصاب فيها، ومنها مسألة ثالثة فأصاب فيها. يقول ابن تيمية لم يؤاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة إلا في المدينة، وقد آخى بينهم في حديث صحيح في مكة بعضهم. وقال ابن تيمية لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد أشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنما كان يقول إن قال اللهم صل على محمد يقول وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإذا قال وعلى محمد ما يأتي بالأخرى. قال ابن حجر بل أتت في الطبراني وساق الحديث بالسند صحيحة فصح هذا، وربما يأتي المفضول بشيء أعظم مما يأتي به الفاضل، وذهب الله بالكلام بالكمال سبحانه وتعالى، وإنما تأتي هذه الأمور من العلماء ليظهر الله كماله سبحانه وتعالى. ولا تتعجبوا أن يختلف بعض طلبة العلم من البادين من أمثالنا والمقصرين، فقد اختلف الأئمة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، ولابن تيمية رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشرت إلى رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اعتذر فيها للأئمة الأربعة لما اختلفوا في بعض المسائل ولغيرهم، وأتى من الأعذار أن بعضهم يبلغ الحديث وبعضهم لم يبلغه، وبعضهم يكون الحديث عندهم منسوخا وبعضهم ثابتا، وبعضهم يصح عنده الحديث وبعضهم لا يصح، وبعضهم يفهم غير الفهم الذي فهمه ذاك لغيره من الأعذار. فأنا أقول صحيح في الجالسين من يخالف كثير المسائل التي ذهبت إليها، فلا يعنف أحد على أحد، وله أن يذهب بما قال، وربما يكون قوله الأصوت. قيل لابن تيمية لماذا لا تؤلف الفرعيات؟ قال الفروع سهلة، وأي رجل عمل بما قاله بعض العلم أو كما قال أصاب، ولكن الأصول هي المهمة يعني العقائد. على كل حال هذا ما ورد. بعض الأسئلة نذكرها قبل الإقامة. يقول الأخ السائل ما حكم من التزم فترة ثم انتكس وانتكاس مثل ترك الصلاة مرات ومرات يصليها وحلق اللحية واستمع الغنى وهو لا يحضر مجالس الذكر وإذا أعطه كأنه لم يسمعها؟ السؤال هل يجوز مصاحبته إذا كان في بعض الأحيان يستمع الوعظ أم هجره؟ وأرجو أن توضح كيف أهجره، هل أبغضه بغضا أم ماذا؟ أولا يا أخي عليك أن ترى ما هي الحكمة في مثل هذا الرجل. إن كان ما وصلته البينة والدعوة وما سمع النصيحة وما أظهرت له الأحكام فإني وصيك يا أخي أن تبين له وتدعوه بالتي أحسن، فإذا أقمت الحجة عليه وارتد وانتكس فهجره. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يهجر أهل المعاصي حتى يرى أنهم وصلتهم البينة، فإذا وصلتهم البينة هجرهم، وإلا ما هجر الكفار أول الطريق حتى دعاهم. فما دام أنك دعوته وبينت له ونصحته ووعظته فيعرض، فأرى أن تهجره ليرتدع. وأنا رأيته عند ابن تيمية في مجلد الجهاد يقول في باب الهجر المسلم يكون حكيما في مثل هذه الأمور، إذا رأى أن الهجر أفيد هجر، وإذا رأى أن التأليف أفيد ألف. ولذلك بعض المذنبين لم يهجرهم صلى الله عليه وسلم، كمن يكون عنده شوكة وقدرة. بعض الناس الوجهاء إذا هجرته ما يبالي بك سواء هجرته ولم تهجره، فلو تحببت إليه وتألفت نفعته. وبعض المعرضين يخاف منك إذا هجرتك أن يكون لك هيمنة أو أنت قريب لك مكان لو هجرت كذا فتهجر. ويعجبني كلمة لابن تيمية أذكرها كثيرا، وهي ليس الذكي هو الذي يعرف الخير من الشر، بل الذكي الفطن هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وصيتي لك إن كان بلغت وأسمعت أن تهجره ليرتدع، لكن مع ذلك سلحقه بالنصائح والرسائل والأشرطة الإسلامية والكتب على الله أن يهديه. وذكر أن له أخت متدينة وتحت زوج لا يصلي، وإن صلى صلى في بعض الأحيان في المسجد، وأكثر الأوقات ينقرها نقرا كنقر الغراب. ماذا يقول يفعل؟ وأبوه لا يوافقه على أخذ أخته من زوجها، وزوجته أو زوجة أخيه أخته هذه تحب زوجها وتمتد معه، أقول أنت أديت ما معك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأرى أن تهجر هذا الزوج حتى يرتدع، وتهجر هذه الزوجة حتى تقوم بما أمرها الله، ما دام زوجها لا يصلي فكيف تبقى مع رجل لا يصلي؟ هي أخطأت وشاركته في الإثم. وكذلك أرى أن تنصح وأن ترسل وأن لا تيأس من روح الله وأن تدعو الله لهم بالهداية. هذا ما أراه في هذا المثل. يقول الأخ رسالة شافية كافية، يقول فيها أنك تذكر في بعض المجالس أنت وغيرك من بعض طلبة العلم بعض النوادر والفكهات والطرائف تضحك الناس، وهل هذا وارد؟ ونخاف أن الملائكة إذا حفتنا من كل جانب إذا ضحكنا وأكثرنا من الضحك خرجت من المسجد، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف يضحكون في مجالسهم؟ أنا أقول إن كنت مصيب هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى يعلم النيات أن نقصد بها تشويقا وتسهيلا للنفوس وتغييرا لجو المجلس، وإن كنت أخطأت فاستغفر الله عز وجل وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. ورد من حديث جابر بن سمرة بسند صحيح أن الصحابة كانوا يجلسون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد بعد الفجر فيتحدثون في أخبار الجاهلية فيضحكون وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. أنا لا أرى باسا بالفكاهة المقتصدة بشرط أن لا يكثر منها، وبشرط أن لا تكون كذبا، وبشرط أن لا يكون فيها فحش أو مجون أو بذع، وهذا رأيته مشربا وقد خففت منه والحمد لله. بعد ما أرسل لي بعض العلماء وطلبة العلم رسائل في هذا الجانب خففنا منه والحمد لله، ورأينا أنه يستجلب بعض الشباب المعرضين. أنا أدري أن كاتب الرسالة قد يأتي هو من نفسه ما يحتاج إلى تألف، لكن أرى بعض الناس أنا ما يمكن أن يترك مجلس المسرحية والمسلسل والأغنية والمجلة وملعب الكرة والحديقة ويجلس في مجلسي وأنا آتي بجد صارم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وصرخ على رأسه كأني يطلق عليه طلقات ما يأتي، فجعلنا شيء يكافئ المباح من المباح، وهذا منهج سلكه بعض أهل العلم. سئل عالم في مثل ما يفعل هذا قال نظرت إلى التسهيل إلى الأخذ بالعزائم والرخص فوجدت أن أخذ بالرخص لأنها تستجد بالناس، والله المستعان. وأدلكم على كتاب القصاص والمذكرين قال ابن الجوزي في آخره ولا بأس للمذكر والواعظ أن يأتي ببعض الطرائف والنكات ليشوق النفوس. وابن الجوزي ليس برسول لكنه عالم يؤخذ من كلامه ويرد. من المسائل التي ذكرها بعض الأخوة ميجار لا يحضر صلاة الجماعة في المسجد وقد نصحت فلم ينتصح، فما هي الوسيلة التي أعملها معه؟ ما دام نصحت وقمت على الحجة أرى أن تهجره وأن لا تستجيب دعوته وأن لا تزوره إلا لفائدة الدعوة وأن لا تستزيره. جار لا يصلي بلا عذر في المسجد كيف تؤاخيه وتشارب وتؤكله؟ لأن الصلاة في المسجد واجبة وتركها علامة النفاق. يقول هل يجوز أن يأتي الرجل متأخرا عن حضور المسجد في الجماعة وفي المحاضرة وعند قبل الصلاة ثم يتخطى الصفوف بدون أن ترى مكان ليس بوارده من الإثم؟ وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل يتخطى الصفوف اجلس فقد آذيت، آنيت وآذيت، تأخرت وآذيت الناس. لكن كما تعرفون الحنابلة نصوا كما في زاد المستقنع قالوا إلا أن يجد فرجة أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، لا يصل إلى الفرجة إلا بأن يتخطى الصفوف له ذلك. والأحسن يا أخي إن كنت تريد الصف الأول فتعال مبكرا، أما أن تتخطى الصفوف فلا يجوز لك لا في الجمعة ولا في الدروس ولا في المحاضرة. وبعض الناس ظاهرة عندهم تجده في الأخير فإذا قيمت الصلاة دافع ورامح وناطح وصار حتى يصل إلى الصف ليكتسب أجر الصف الأول وهو قد ضيع من الأجور واكتسب من السيئات ما الله به عليه. هذا قياسا على مثل ما ورد أن بعض النساء تذهب في صلاة التراويح مع السائق، تصلي مع السائق، تأخذ السيارة والسائق وتذهب لتصلي صلاة التراويح في المسجد، فيقال لها حنانيك خففي على نفسك، ضيعتي من الفرائض والواجبات أعظم من هذه النافلة. تخرج متزينة متجملة متعطرة متبرجة تخلو بأجنبي ثم تركب معه في السيارة وتذهب لصلاة التراويح نافلة. وورد في السنن أن المرأة إذا تزينت فهي وخرجت من بيت زوجها فهي ملعونة، يعني إلا بإذنه، يعني قصده خرجت قصد الحديث خرجت متزينة متعطرة بغير إذن زوجه فهي ملعونة، أو لفظ الحديث فهي زانية. وقد وردت في رسالة الحجاب هذا الحديث وغيره من الحديث. على كل حال فعلى الإخوة ألا يتخطوا الصفوف ولا يؤذوا المسلمين، وجلوسهم في الأخير مع الرفق بالمسلمين أحسن لهم مع إيذاء المسلمين ولو كان في الصف الأول. يقول بعض الناس من أهل القرى يؤدون الركعتين أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، يصلي بعضهم ست وبعضهم أكثر، فما نصيحتكم؟ السنة أن إذا طلع الفجر أو أذن الفجر أو طلع الفجر ألا تصلي إلا ركعتين، وقد ورد هذا الحديث نصا إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، أورده عبد الرزاق في المصنف وذكره ابن حجر في بلوغ المرام. هذه السنة إذا طلع الفجر لا تصلي إلا ركعتين ثم الفريضة. أما قول ابن حزم يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة، لا، خالف المحدثين في ذلك وقد أخذ بالظاهر وهذا خلاف. صلي ركعتين فحسب هديه صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، هذا هو الصحيح. ومن فاتته الركعتان اللتان قبل الفجر فماذا يفعل؟ لأهل العلم قولان، قالت المالكية يصليها بعد طلوع الشمس لحديث الترمذي من فاتته الركعتان فليصليهما بعد أن تطلع الشمس، وهو حديث ضعيف لا يستدل به. والحديث الصحيح أن يصليها بعد الرأي الصحيح يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة لحديث قيس بن عمرو ويسمى قيس بن فهد قال صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم أصلي قبل صلاة الفجر ركعتين، فلما صلى قمت لأقضي الركعتين فرآني وقد لاذ به الناس، قال لي الصبح أربعا الصبح أربعا، قلت يا رسول الله إني ما صليت الركعتين قبل الفجر، قال فنعم إذن، فأقره على قضائها بعد الفجر فلا يصلى أربع ولا ست. أورد الشيخ الألباني حفظه الله في رواه الغليل أن رجلا من العوام دخل في عهد سيد مسيب علامة التابعين فكان يصلي ركعتين ويسلم، هذا بعد أذان الفجر، ويسلم ثم يزيد ركعتين ثم ركعتين، فقال سيد مسيب اتق الله خالفت السنة، قال لا يعذبني الله لأني أصلي له. يقوله الرجل يعارض برأيه، قال ابن المسيب لا يعذبك الله لأنك تصلي، ولكن والله لا يعذبنك الله لأنك خالفت السنة. الأمر ليس يعني مزاودة ولا مناهبة، الأمر سنة فركعتان فقط. يقول ما رأيكم في من كذب العلماء واستهزأ بهم وعدم الاعتراف بعلمهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وهو موجود في كثير من الناس؟ هذه توجد في بعض الناس الذين في قلوبهم نفاق، وهؤلاء من أهل الشهوات والشبهات يتهجم على العلماء وطلبة العلم، وقد يصل ببعضهم من كان يقصد الدين والكتاب والسنة إلى الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا مثل هذا يصل به إلى درجة الكفر إذا استهزأ بالعلماء بسبب أنهم يحملون الشريعة والكتاب والسنة. وأنا أقول لهؤلاء المستهزئين المستهترين خفوا الله ويلكم من الله. قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فوصية الاحترام للعلماء والمشايخ ومعرفة قدرهم، وأنت يا مستهزئ اعلم أنك لا تزال في الحضيض حتى تعرف قدر العلماء وقدر طلبة العلم وأنهم ليسوا بمعصومين وربما أخطأوا وربما أذنبوا، فأحسن من ذلك ناصحهم أو اكتب لهم أو اسألهم، ولحوم العلماء مسمومة. غفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.